السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم، وفقكم وسدد على الخير خطاكم، وكتب الله خطواتكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يضيع أجرنا وأن يدخره لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في يوم الثلاثاء 29 من شهر جمادى الآخرة لسنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق للأول من شهر فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع مفاتيح الطلب، مفاتيح العلم، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا بالعلم وأن يجعلنا ممن يتعلم العلم رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. و نحن اليوم في المجلس الثاني من 36 مجلسا، وستمر سريعا إن شاء الله تعالى. سيأتي اليوم إن كتب الله لنا عمرا أن نقول نحن في المجلس 20، ثم سنقول نحن في المجلس 27، وهكذا حتى نقول نحن في المجلس الأخير، ونسأل الله لا يكون الأخير، ويمكننا جميعا من قراءة المزيد من كتب العلم والنظر فيها، حتى يتوفانا الله تبارك وتعالى كما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مع المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان يطلب العلم ولا يتوقف عن طلبه. ولنتذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فالإنسان يحصل من العلم قدر ما يستطيع، ولا يفوت لحظة في تحصيل هذا العلم، ومع هذا ينسب الفضل إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ونحن الآن كما قلت في المجلس الثاني في كتاب ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. نعم، هذا كتاب ثلاثة الأصول، ويسميه البعض الأصول الثلاثة، للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، والمتوفى 26 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أو الكتيب نافع جدا، و اهتم به أهل العلم كثيرا، ودرسه أكثر أهل العلم الذين التزموا دعوة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وله شروح كثيرة منثورة سواء مكتوبة أو مسموعة. وابتدأ كتابه هذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وأراد بالعلم معرفة الله تبارك وتعالى، والمقصود بمعرفة الله أي معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. هذه أمور ثلاثة: معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام أي شرع الله تبارك وتعالى. ولكن قال بالأدلة، وهذه من أهم علامات ومميزات هذه الدعوة المباركة، وهي النظر في الأدلة، اعتماد الأدلة، الالتزام بالأدلة، السير مع الأدلة، وعدم التقليد، وعدم الاتباع الأعمى، وإنما بالأدلة. ثم قال الثانية العمل به، وقد ذكرنا في درس الصباح أن الإنسان إنما يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليعمل بهذا العلم، ثم ينشر هذا العلم بين الناس، ثم يحافظ على هذا العلم من أن يضيع. وهنا ذكر أنه يجب تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بها، العمل بها. ثم الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى متابعة الرسول، الدعوة إلى التزام الأدلة. قال: والصبر على الأذى فيه. وهذا أمر طبيعي جدا، ولذا قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. فالإنسان إذا أتى قومه بخلاف ما يعرفون يعادونه، وإن كان من كان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أهل مكة، وعائلته وأسرته من أحب الأسر إليهم وأعظمها، ومع هذا عودي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا يقتلونه صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد من الصبر. ولا يريد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا الصبر المعروف، والصبر على الأقدار، والصبر على طاعة الله، والصبر عن المعصية، لا، وإنما يريد الصبر في هذا الطريق، في طريق العلم، في تحصيله وتعليمه والعمل به، يريد هذا الصبر. وهو داخل في الصبر على الأقدار، وهو داخل في الصبر على الأقدار. ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر قيل هو وقت العصر الذي نحن فيه الآن، وقيل العصر هو الدهر، وهو مجموع الأيام والليالي والشهور والأسابيع والأعوام. قالوا هذا هو الدهر، يقسم الله تبارك وتعالى به، ويقسم الله بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى تعظيما لها. وكل شيء أقسم الله به فهو معظم عنده. وقد أقسم الله بالعصر والضحى والليل سبحانه وتعالى والفجر، فيقسم الله بما شاء من الأوقات. ولكن اختلف أهل العلم هنا هل المراد هنا وقت العصر خاصة أو أراد الدهر، لأن العصر يطلق ويراد به الدهر، يقال عصر من العصور أي الدهر من الدهور. وعلى كل حال أراد هذا أو هذا، المهم أن هذا شيء أقسم الله تبارك وتعالى به. قال: والعصر. ثم المقسم به قال: إن الإنسان لفي خسر. القسم الذي أقسم عليه المقسم به إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، يريد كل إنسان. إن الإنسان لفي خسر، أي الأصل في الإنسان الخسار، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا المفرد إذا أطلق هكذا فالمراد به جميع الناس، الإنسان، كل إنسان. ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ماذا قال؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر وهو الاستمرار على هذا الطريق وأن يصبروا على ما يلقونه من الأذى والتعب والجهد الذي يبذل في هذا السبيل. وقوله إلا الذين آمنوا، قال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه كلها داخلة في الإيمان. يعني كونهم آمنوا طيب وعملوا الصالحات، العمل الصالح من الإيمان، وتواصوا بالحق من الإيمان، وتواصوا بالصبر أيضا من الإيمان، فهذا يسمى بعطف الخاص على العام. ذكر العام وهو الذين آمنوا، ثم ذكر بعض أفراده وهو عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. ثم نقل عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى أنه قال هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه نقلها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من حفظه، وإلا فجل من ينقل عن الشافعي يعني هذا المعنى لا ينقل هذا اللفظ الذي نقله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن الذي ينقلونه عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو فكر الناس في سورة العصر لكفتهم، لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، وليس لو ما أنزل الله حجة على الناس إلا سورة العصر لكفتهم. حتى إن البعض استنكر المتن، يعني كيف يقول الشافعي مثل هذا الكلام والقرآن فيه أشياء كثيرة يحتاج الناس إليها غير سورة العصر؟ وهذا هو الصحيح. على كل هي الجملة في كلها، حتى الثانية المشهورة الإمام الشافعي ينقلها عنه لا أقول تلاميذه ولكن الحريصون على نقل أقواله كالنووي وابن كثير وابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى، كلهم يعني ينقلون عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، أو لو نظر الناس في هذه السورة لكفتهم. المقصود أن فيها ما يدعوهم إلى الالتزام بدين الله تبارك وتعالى والتواصل بالصبر والتواصل بالحق، هذا هو دين الله تبارك وتعالى. على كل الجملة لم تثبت عن الشافعي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح أبدا، لا أعلم أنها ثبتت عن الإمام الشافعي، لا بالتي رواها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بالتي رواها غيره كالنووي وابن كثير، وإنما اشتهرت عنه، يتناقلها الكثيرون عن الإمام الشافعي، لكن لا يوجد لها سند ولا توجد في شيء من كتبه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، ذكروا أنه نقلها البقاعي، وأن الشيخ محمد لعله نقل كلام البقاعي في هذا، لكن على كل كلمة طيبة لكن ليست بهذه الصياغة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، هكذا العلم قبل العمل، لا يمكن إنسان يعمل قبل أن يعلم، بل العلم مرتبط العمل مرتبط بالعلم، الإنسان إذا عمل بجهل لا يكون أصاب الحقيقة قطعا، وإن أصابها فقد أصابها بغير قصد، فلا بد من العلم أولا، إنسان يتعلم العلم ثم بعد ذلك يكون العمل تابعا، كما قال الله تبارك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجاء الاستغفار بعد العلم، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب، ولكن هكذا ذكر أهل العلم أن العمل يكون بعد العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، من فضل الله ومنه جل وعلا أنه لا يعذب حتى يرسل رسوله، وما كنا معذبين حتى نرسل رسوله. من فضل الله تبارك وتعالى على الناس أنه يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب سبحانه وتعالى ويهديهم الطرق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالله لا يرضى من عباده الكفر سبحانه وتعالى، ولكنه خيرهم وبين لهم الطريقين، طريق الجنة وطريق النار، وقال لو اختاروا ما شئتم، ولكن الله جل وعلا لكمال عدله جل وعلا وكمال رحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع سبحانه وتعالى. وذكر قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو أرسل إلى فرعون رسولين هارون وموسى، ولكن هارون كان تابعا لموسى، وموسى هو الأصل صلوات ربي وسلامه عليه، وهارون نبي كريم مرسل متابع لموسى صلوات ربي وسلامه عليهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، ربنا لا يرضى أن يدعى معه أحد، أن يعبد معه أحد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. فالله تبارك لا يقبل أن يشرك به سبحانه وتعالى، ولا يرضى إلا أن يعبد وحده جل في علاه. وقوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، الأظهر أن المساجد هنا مواضع السجود، وليست المساجد هي هذه البيوت المبنية، وإنما المساجد أي السجود. بل سمي المسجد مسجدا لكثرة ما يسجد الناس فيه، فالمساجد أي السجود، مواضع السجود للناس، هذه المساجد السجود لا يكون إلا لله. فإذا سجدت فلا تدعو مع الله أحدا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الولاء والبراء عقيدة يجب أن يلتزمها كل مسلم، عقيدة الولاء والبراء، الحب والبغض في الله، أو ثقعر الإيمان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله، فمن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمؤمن لا يجوز له أن يحب الكافر، ولا يعني هذا أن يظلمه، ولا يجوز له أن يظلم الكافر أيضا. الظلم محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل واتقي دعوة المظلوم، خاصة أنه في بداية الكلام قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني كفارا. ثم قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول شيخ ابن تيمية دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فالظلم محرم في شريعتنا، ولكن القلوب يجب أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، هم لا يحبونكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالحب والبغض يجب أن يكون لله وفي الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الإنسان إنه يطيع الله ويطيع رسوله نقول له لا يجوز لك أن توالي أعداء الله، لا يجوز لك أن توالي أعداء الله. ولذا قال عمر رضي الله عنه عن النصارى أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله مسبه ما سبها إياه أحد من العالمين لقد قالوا إن لله ولد. فالقصد أن الإنسان يجب عليه في معتقده في قلبه أن يكون قلبه لله وحده سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحب والبغض في الله جل وعلا. ولذلك هنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن هذا يحاد الله أن يعلن الحرب على الله تبارك، يسب الله جل وعلا، يدعي لله الولد كما قال الله تبارك يسب ابن آدم وفي رواية يشتم ابن آدم وليس له ذلك. قالوا كيف يشتمك أنت رب العالم؟ قال يقول لي إن لي ولدا. فهذا الذي يسب الله كيف نحن نأتي ونقول نحن نحبك؟ لا يجوز، لا يجوز. لكن هذا لا يعني أن نظلمه ولا يعني أن لا نعدل معه. ولذا قال عبد الله بن رواحة اليهود والله يا معشر يهود لأنتم أبغض خلق الله إلي ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم. قالوا بذلك قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. فالمسلمون في تعاملهم لا يظلمون أحدا لكن قلوبهم لله سبحانه وتعالى. يعني هذا الحب والبغض لا يدفعهم أبدا لمحاباة من يحبون أو لإيذاء من يبغضون، وإنما هذه أعمال القلوب. فيجب علينا أن نهتم بأعمال القلوب أكثر من أعمال الظاهر، أعمال البدن. أعمال القلوب أعظم عند الله تبارك وتعالى كما سيأتي الكلام على ذلك. قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هؤلاء أقرب الناس إلى الإنسان، أقرب الناس إلى الإنسان، ومع هذا قال لا يجوز أن تحبوا هؤلاء إذا كانوا كفارا، إذا كانوا يحادون الله. لماذا؟ لأنكم عبيد لله. فكوننا عبيدا لله تبارك وتعالى إذن يجب علينا أن نلتزم أمره جل في علاه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أوشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليطيعون، إلا ليطيعون. وتوحيد الله أعظم طاعة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، وأعظم معصية هي الشرك بالله. والأنبياء إنما جاءوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم معروف أمروا به هو توحيد الله، وأعظم منكر نهوا عنه هو الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الآن سيدخل في الموضوع وهو الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي تسمى بها هذا الكتاب. قال فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهنا أتى بهذا الكتاب بطريقة السؤال والجواب، وهذه طريقة حسنة استخدمها كثير من أهل العلم، طريقة السؤال والجواب حتى تصل المعلومة إلى الدارس. وتعلمون جميعا أن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، كان عبارة عن سؤال وجواب، عبارة عن سؤال يسأله جبريل وجواب يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انصرف جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمن أساليب التعليم أسلوب السؤال والجواب. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا استخدم هذا الأسلوب وقضية السؤال والجواب، فقال: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها التي كتبت لأجلها هذا الكتاب، وهو ثلاثة أصول، ما هي هذه الأصول الثلاثة؟ قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، أن تعرف الله والدين والنبي. وهذه هي الأسئلة التي سيسأل عنها الإنسان في قبره، هذه فتنة القبر، هذه فتنة القبر، هذه فتنة الممات. عندما نصلي نقول في التشهد أو بعد التشهد قبل السلام: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة الممات هذه، من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه فتنة الممات. هذه الأسئلة مهمة جدا أن يعرفها الإنسان الآن في حياته ويلتزمها، حتى إذا دخل القبر وجاءه الملكان وسألاه يجيب الإجابة الصحيحة، فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا قوله: معرفة العبد ربه، كما قلنا بأسمائه وصفاته. وكلما كان الإنسان بالله أعلم كان لله أخشى، ولذا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتعلم ما أسماء الله، ما صفاته سبحانه وتعالى، ما أفعاله جل وعلا، تزداد حبا له، لأنه له صفات الكمال وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وأفعاله كلها حسنة جل وعلا، فتحبه ويزداد حبك له كلما تعرفت عليه أكثر جل في علاه. قال: ودينه، أي معرفة الدين، الحلال والحرام، الواجب والمحرم، ما لك وما عليك. لابد أن تتعرف على الدين، لا تكن إمعه، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لا، وطن نفسك على أنه إذا أحسن الناس أن تحسن وإن أساءوا أن لا تسيء. يجب أن تعبد الله تبارك على بينة، على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولن تكون على بصيرة بدون العلم، فتعلم العلم، تعلم الدين، تعلم الفقه، تعلم التوحيد، تعلم الحديث، تعلم العقيدة، تعلم الفرائض، تعلم قدر ما تستطيع، تعلم. فيعرف الإنسان دين الله تبارك وتعالى وما أمر الله به وما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. وقال: ونبيه، أين نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي هو الكتاب كله مبني على هذه الثلاثة، سيشرحها بالتفصيل رحمه الله تبارك وتعالى. والزبدة أنه يريد من خلال هذا الكتاب معرفة المرسل والمرسل والرسالة. المرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، المرسل هو الله عز وجل، الرسالة هي الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم في عقائده وشرائعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، وهذا هو التفسير الصحيح لقول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، لأن البعض قال العالمين هم الإنس والجن، وبعضهم قال العالمين هم الإنس والجن والملائكة، والصحيح العالمين كل ما سوى الله، العالمين كل، فالله رب كل شيء سبحانه وتعالى، فرب العالمين أي رب كل ما سواه سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرض والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم. قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى بما عرفت ربك، أي كيف عرفت أن هذا هو الرب سبحانه وتعالى؟ قال بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. هذا الجواب صحيح إذا أردنا المعرفة الشاملة دون تفاصيل، نعرف المجملة أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وذكر السماوات والأرض فقال والأرضون السبع من فيهن. الأرض دائما في كتاب الله تبارك تأتي مفردة تذكر كجنس، السماوات والأرض لا تذكر بالعدد وإنما تذكر أرض واحدة جنس الأرض، وذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى في قول الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هنا قال هنا ذكر أنها سبع لما قال ومن الأرض مثلهن أي سبع، كما أنه السماوات سبع كذلك الأرض أو الأراضين سبع. وجاء في الحديث صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين، فهنا نص على أن الأراضين سبع صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عرفت الله بآياتي ومخلوقاتي، هذه كما قلنا معرفة مجملة أن هناك خالقا وأن هذا الخالق هو الذي خلق السماوات والأرض بهذا النظام، وهذه الآيات كلها تدل على وجود هذا الخالق سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا هو الله سبحانه وتعالى. أما معرفة الله بأسمائه وصفاته وأمره ونهيه فهذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، لا يكون إلا عن طريق الوحي. فلو زاد المؤلف هنا أنه بما عرفت ربك قال عرفت ربي بآياته ومخلوقاته ووحيه، لكن لعله أراد رحمه الله تبارك وتعالى إثبات وجود الله جل وعلا لا معرفة تفاصيل أسمائه وصفاته وأمره ونهيه سبحانه وتعالى. فإثبات وجوده نعم، آياته ومخلوقاته تدل على وجوده سبحانه وتعالى، وتعطيك السمة العامة أنه قدير، أنه حكيم، أنه عليم، أنه رحيم سبحانه وتعالى، تعطيك صفة عامة، لكن لا تعطيك تفاصيل أسمائه وصفاته، ولا تعطيك أمره ونهيه ماذا يريد منك سبحانه وتعالى، كفرائض الخمس صلوات، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تعامل والديك، كيف تعامل جارك، المواريث، غير ذلك من الأمور، التشريع كاملا. هذا إنما يؤخذ عن طريق الوحي، هذا يؤخذ عن طريق الوحي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، العبادات كثيرة ولكنها يسيرة، والعبادات تنقسم إلى قسمين: إلى عبادات قلبية وإلى عبادات بدنية. عبادات قلبية وعبادات بدنية، والبدنية أيضا يمكن أن تقسمها إلى قسمين: بدنية مالية أو بدنية غير مالية. والعبادات القلبية أعظم عند الله من العبادات البدنية، وهي التي سيذكر أدلتها المؤلف الآن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى العبادات البدنية. فالعبادات القلبية أعظم عند الله تبارك وتعالى، وهي التقوى واليقين والتوكل والاستعانة والمحبة والإنابة والخشوع والإخبات وغير ذلك، هذه كلها عبادات القلب. عبادات القلب أعظم عند الله تبارك وتعالى من عبادات البدن، والإنسان يمكن أن يترك عبادات البدن لكن لا يمكن أن يترك عبادات القلب أبدا، بل الإنسان لو أكره على الكفر يكفر ظاهرا لكن لا يمكن أن يكفر باطنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن. لكن إذا كان القلب أيضا ذهب الكفر، هنا لا عذر له، لا يعذر عند ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الرسائل المباركة. فالقصد إذن أن العبادات يمكن تقسيمها إلى قسمين: إلى عبادات بدنية وإلى عبادات قلبية، والمؤلف هنا بدأ بالعبادات القلبية أو ركز عليها، فقال: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام فقط هو الذي يدخل في العبادات البدنية، أما الإيمان والإحسان والدعاء كلها تدخل في العبادات القلبية تقريبا. ثم قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله، وسيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله تعالى مع أدلتها. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فهنا بين رحمه الله تبارك وتعالى أهمية هذه العبادات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء، الدعاء من العبادات البدنية، الدعاء من العبادات البدنية، وهو أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى. والدعاء نوعان كما قال أهل العلم: دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وأكثرنا نمارس النوعين، نمارس دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو أن تدعو الله بشيء خاص، كأن تدعو الله بأن يغفر ذنبك، تدعو الله تبارك وتعالى بأن يوفقك في الدنيا والآخرة، تدعو الله تبارك وتعالى لمريض، تدعو الله تبارك وتعالى لعزيز، تدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقك سواء في الدنيا أو في الآخرة وغير ذلك من الأمور. هذا الدعاء مسألة، طلب، دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهذا تدخل فيه كل العبادات، كل العبادات هي دعاء عبادة، كل العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والإخبات والخشوع والخضوع، وكل هذه دعاء عبادة. لأنك في النهاية ماذا تريد عندما تعبد، عندما تصلي، عندما تصوم، عندما تتصدق، ماذا تريد؟ تريد الجنة. إذا هذا دعاء الطلب، دعاء العبادة، دعاء العبادة في النهاية هو طلب، ولذلك في النهاية يعود دعاء العبادة إلى دعاء المسألة. فدعاء العبادة في النهاية هو دعاء مسألة، لأن الإنسان إنما يعبد الله تبارك وتعالى رجاء الفوز بالجنة، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطبعا، واجعلني من ورثة جنة النعيم، هذا هو. فالقصد أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى دعاء الطلب، أو يدعو الله بالعبادة أيضا رجاء إجابة الطلب في النهاية، فهو في النهاية عائد إلى الطلب، وهو طلب الثواب من الله جل وعلا. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف الدعاء مخ العبادة، فهذا أخرجه الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، ولكنه ضعيف السند، فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وسيء الحفظ، لكنه أيضا دلسه يعني عن وكان مدلسا رحمه الله تبارك وتعالى، وهو عالم، عبد الله بن لهيعة كان قاضي قضاة مصر، قاضي عالم من علماء المسلمين، لكن حفظه سيء للحديث، حفظه سيء، ولذلك أهل العلم لا يجاملون أحدا عندما يذكرونه بالعلم والفضل والدين، يرفعون شأنه، لكن يقول حديث الرسول شيء آخر، أخطأت كثيرا في حفظك لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل منك الحديث على منزل، وأنت على منزلتك، على مكانتك وتعظيمك وإجلالك وتقديرك، لكن ونقدمك في الصلاة كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في المسجد، يقصد المسجد النبوي، زين، أناس يؤتمنون على بيت المال لكن لا يؤتمنون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد لا يحفظون، سيء الحفظ، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حفظ. وهذا الحديث لما انفرد به ابن لهيعة رحمه الله تبارك وتعالى، وكان سيء الحفظ، وكان كذلك يدلس، أي يروي بالعن عن فلان، ويسقط أحيانا بعض الضعفاء، لذلك أهل العلم امتنعوا عن قبول حديثه، بعضهم على الإطلاق وبعضهم بتفصيل، ليس هذا محله. والأصح منه الدعاء هو العبادة، أخرجه أبو داود وإسناده حسن، الدعاء هو العبادة، هذا أصح منه، نعم بل هو حسن. قوله استدل بقول الله تبارك وتعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، وإنما قال عن عبادتي، ليبين أن الدعاء عبادة، ليبين أن الدعاء عبادة، نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم أولياءه، يخوفكم من أوليائه، يخوفكم من الكفار. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، سيقتلونكم، سيفعلون بكم، فيوقع الرعب في قلوبكم عن طريق الوسوسة، عن طريق الوسوسة، يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه، يخوفكم من أوليائه. والخوف كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: الخوف، خوف السر، هذا عبادة ولا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، ومن خاف غير الله خوف السر فهو كافر. الخوف عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، خوف السر، خوف القلب، هذه عبادة، والقلب لا سلطة لأحد عليه، لا سلطة لأحد عليه، لذلك من خاف غير الله خوف السر فهذا كافر، فلا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. الخوف وهو عبادة. الخوف الثاني وهو الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي كإنسان يظهر السلاح في وجهك مثلا، أو يخرج لك رجل يريد أن يضربك وأنت ترى أنه يعني أشد منك جسما وقوة، فهذا الخوف الطبيعي، وكما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام وخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي، إنسان يخاف من شيء يمكن أن يؤذيه، هذا خوف طبيعي، هذا لا شيء فيه أبدا. والخوف الثالث هو خوف الخور والضعف والجبن، مثل أناس يخافون مثل ما قال المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم إذني ولا تفتني، خوفا من مواجهة القتال، فهذا الخور هذا الضعف هذا الجبن، وهذا مذموم في دين الله تبارك وتعالى، لكنه ليس كفرا، وإنما هي من الأخلاق السيئة الرذيلة أن الإنسان يكون جبانا، والأصل في المسلم أن يكون شجاعا، خاصة إذا علم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سبحانه وتعالى، فيعطي المؤمن شيئا من الشجاعة. فالقصد أن الخوف ثلاثة أنواع: خوف السر وهذا لا يصرف إلا لله، وخوف الجبن وهذا يعني ضعف في الإنسان وخور ولا يليق بالمؤمن لكن ليس كفرا، والثالث الخوف الطبيعي وهذا لا بأس به، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو كما قيل خوف الرجاء للمسلم كجناحي الطائر، لا يمكن للطائر أن يطير بجناح واحد، لا بد أن يطير بالجناحين وهما الخوف والرجاء. صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. التوكل واعتماد القلب، هذه كلها كما قلنا أعمال القلوب. التوكل اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله تبارك وتعالى في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل السبب، هذا هو التوكل. فعندما يقول الإنسان أنا متوكل على الله تبارك وتعالى، أي معتمد قلبي على الله جل في علاه مع بذل الأسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة ووهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني الرغبة والرهبة داخلة في الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة داخلة في الخوف والرجاء، والخشوع هو الخضوع لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية يعني أخص من الخوف، يعني هي قريبة من الخوف، قال يخشى ويقال يخاف، ولكنها أخص من حيث إن الخشية يكون معها تعظيم للمخوف ومعرفة به، وإذا قال الله تبارك: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية تزيد على الخوف أنها فيها تعظيم للمخوف منه ومعرفة به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآية: أنيب إليه يعني تب إليه سبحانه وتعالى، التوبة الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم. الاستعانة من طلب العون، الاستعانة من طلب العون، وطلب العون يكون من الله وحده سبحانه وتعالى، أما طلب العون من الناس فهذا فيه تفصيل، إذا كان الشيء يستطيعه الناس كان تقول لشخص احمل معي أو احمل على ظهري أو أعطني كذا، هذه استعانة، هذه جائزة لا بأس بها. أما أن يستعين بإنسان في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كان يستعين به في إدخاله الجنة أو أن يرزقه الولد أو أن يمد في عمره، فهذا كله كفر، لأن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. أو يستعين بغائب أو يستعين بميت، هذا كله لا يجوز. أما وهي الوسط بينهما، الاستعانة بشخص وهو اعتماد الإنسان عليه في شيء يقدر عليه وينسى الله والعياذ بالله، هذه يسمونها الشرك الأصغر، أن ينسى الله. أما الجائز وأن تستعين به وأن تعلم أن الأمر كله بيدي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، يعني يريد المؤلف هنا أن كل هذه الأشياء تطلب من الله سبحانه وتعالى: الاستعانة بالله، الاستعاذة بالله، الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. هكذا يجب على المسلم أنه دائما يلجأ إلى الله في مثل هذه الأمور. لكن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى في شيء يقدر عليه لا بأس بها، أن تعوذ بإنسان أن يمنعك من شخص يريد إيذائك لا بأس بذلك، لكن الاستعاذة المطلقة هذه لا تكون إلا استعاذة بالله سبحانه وتعالى. ولذا تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويذكر ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان ينكر على المتنبي بيتين قالهما في سيف الدولة الحمداني، أنه قال له: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالأبيات جميلة جدا لكن لا تقال في بشر. فيذكر ابن القيم يقول: كان شيخنا شيخ ابن تيمية ينكر هذين البيتين، عفوا ذكر هذا ابن كثير، قال: وكان شيخ ابن تيمية ينكر هذين البيتين على المتنبي ويقول: هذا لا يجوز أن يقال إلا لله، لا يقال لبشر. يا من أعوذ به فيما أؤمله ومن ألوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أي لا يكسرون عظما أنت جابره. يقول: هذا الله سبحانه. فكان ينكر هذين البيتين على المتنبي. ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: ربما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذين البيتين في سجوده لجمالهما، فهما بيتان جميلان لكن يقول يقالان لله لا يقالان لبشر، يعني كبيتين جميلان جميلين لكن الإنكار في قولهما للبشر، وإنما يقالان لرب البشر سبحانه وتعالى. وكذلك الاستغاثة الحال مثله، الاستغاثة لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى إلا في شيء يقدر عليه الناس، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته. يعني استغاثة البشر بالبشر جائزة في شيء يقدرون عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، الذبح مشروع، الذبح ذبح البهيمة مشروع، إن الإنسان يذبح البهيمة وتكون قربة لله تبارك وتعالى، يتقرب بها الله تبارك وتعالى في مواضع، منها العقيقة، فيستحب للإنسان إذا رزق بولد ذكرا كان أو أنثى أن يذبح ذبيحة تسمى العقيقة وتسمى التميمة. وكذلك يستحب في الهدي إذا حج الإنسان أو اعتمر أن يهدي في حجه أو عمرته. وكذلك يستحب للإنسان أن يذبح كاك الأضحية، على خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة، كذلك يستحب له ذلك. كذلك يجب عليه الكفارة إذا وقع في محظور محظورات الحج، أنه يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن ينسك نسيك أن يذبح. ذبيحة، ولكن هذه تختلف أنه لا يأكل منها الأخيرة، لا يجوز أن يأكل منها. كذلك إن فعل محظورا آخر كمثل الجماع أو كذا، فهذا يعني لابد من ذبيحة، يعني سواء كانت شاة أو ناقة بدنة. وكذلك الأمر بالنسبة لمن ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يلزمه أن يكفر بذبيحة. هذه الأشياء التي يذبح فيها ذبيحة. ثم النذر، إذا نذر الإنسان نذرا فإنه نذر أن يذبح ذبيحة فإنه يذبحها، هذا المشروع، هذا المشروع. ويمكن الإنسان إذا جاءه ضيف مثلا يذبح له إكراما لهذا الضيف، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قدم عجلا لضيوفه صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن هذا الذبح كله لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى، لا يذبح لأجل بشر. من ذبح، لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومات الله رب العالمين. نسكي هنا اختلف أهل العلم فيها، ما هو النسك؟ قيل النسك العبادة، صلاتي وجميع نسكي، جميع عبادتي. ولذلك قال عن العابد الناسك، كل عباداتي. والنسك تطلق خاصة على الحج، ولذلك قال لها مناسك الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، أي أعمال الحج. وتطلق النسك على الذبيحة، يقال لها نسيكة، يقال للذبيحة نسيكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أنسك نسيكة، أي اذبح ذبيحة. وقال الله تبارك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي ذبيحة. فتطلق على هذه وهذه وهذه، ولكن ألصقها بالآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي هي النسيكة اللي هي الذبيحة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، فذكر الصلاة وذكر النحر. فعلى كل حال المقصود أن الإنسان لا يجوز له أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل المشركون في السابق، ولعل الآن أيضا بعض المشركين يفعلون هذا، يذبحون للجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كانوا يذبحون ذبائح الجن. إلى الآن هناك من يذبح لغير وجه الله تبارك وتعالى، حتى إنه حدثني أحدهم عن شخص يعرفه أنه يذبح ذبائح كل سنة لنبي الله سليمان. هذا غير الذي يذبح للجن ويذبح له. وإذا من معرفة السحرة والدجالين والمشعوذين وكذا أنه يطلب ذبيحة دائما، يطلب إسالة الدم، لأنه يعلم أن هذا مما يبغضه الله جل وعلا ويكفر به صاحبه، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، النذر هو إلزام النفس ما لا يلزم، أن يلزم الإنسان نفسه أمرا لم يلزمه الله به، ولكن هو ألزم نفسه به. إذا نذر لا بد أن يوفي بالنذر، ولا يكون النذر إلا لله سبحانه وتعالى. النذر عبادة، النذر عبادة، فلا يجوز أن ينذر لغير الله، كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما، فلا يجوز النذر لغير الله جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل موتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام هي الدائرة الكبيرة، والإيمان دائرة أخص داخل دائرة الإسلام، والإحسان دائرة أخص داخل دائرة الإيمان. فكل محسن مؤمن ومسلم، كل مؤمن مسلم ولكن ليس بالضرورة أن يكون محسنا، وكل مسلم ليس بالضرورة أن يكون مؤمنا فضلا أن يكون محسنا. ولذا جاء سعد بن وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا، والله إني لأراه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فسكت سعد ثم قال: والله يا رسول الله إني أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ فسكت ثم عاد قال: والله يا رسول الله إني أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ يعني يقول له: لا تحكم على الإيمان، احكم على الإسلام. نعم ظاهر الإسلام، أنت لا تعلم ما في قلبه. ولذا لما قالت الأعراب آمنا قال الله لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم ما زلتم في دائرة الإسلام ولم تدخلوا دائرة الإيمان، فضلا عن أن يدخل دائرة الإحسان التي هي أخص من دائرة الإيمان. فالقصد أن الإسلام إذا أطلق فيدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان، ولكن إذا ذكر الإيمان والإسلام والإحسان فلكل منهم يعني معنى. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، والإحسان هي الدرجة العليا في الإسلام والإيمان، أن يكتمل الشيء كله فيكون محسنا قريبا من الله تبارك وتعالى. فأركان الإسلام، بدأ بالإسلام رحمه الله تعالى فقال: أركان الإسلام خمسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، أي التي يقوم الأمور التي يقوم عليها الإسلام، ومنها ما هو متكرر كل يوم وهو الصلاة، منها ما يكون في الشهر في السنة مرة وهو الصوم شهر من السنة، منها ما يكون بالعمر مرة وهو الحج، والزكاة تكون على أشخاص دون أشخاص ومن بلغ النصاب ودار عليه الحول، ومنها الشهادتان وهي تجب على كل أحد، وهو أعظم أركان الإسلام وهو ركن الشهادتين. وقال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو دين جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. وإذا قال الله تبارك: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن آدم إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين كلهم جاءوا بالإسلام. وإذا قال الله تبارك: توصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وفرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وكذلك ملكة سبأ قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والحواريون كذلك قالوا. فالقصد أن الأنبياء جميعا آدم ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ونوح وزكريا ويحيى وداود، كل الأنبياء بلا استثناء كلهم جاءوا بالإسلام، وإنما اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا فقط. أما الدين فهو واحد، توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة الله وحده، هذا دين جميع الأنبياء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: إنهم إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالمرجع واحد وهو الإسلام. نعم. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. نعم، ويخطئ من يقول أن لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله أو لا موجود إلا الله، هذا خطأ. الصحيح لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لأن هناك معبودات كثيرة، لا يجوز أن نكذب الواقع. الواقع يقول في معبودات غير الله تبارك وتعالى وكثيرة جدا، يعني لا نقول 5 ولا 6 ولا 10، مئات الآلاف من المعبودات، حتى قيل إنه لم يترك شيء لم يعبد، كل شيء يخطر في بالك عبد من دون الله تبارك وتعالى، حتى وصل الإنسان يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الشيطان عبد، الشجر، الحجر، البشر، النجوم بأنواعها وأشكالها، هذا يعبد الزهرة وهذا يعبد المريخ وهذا يعبد الشمس وهذا يعبد القمر وهذا يعبد النجم لا نعرفه، والأشجار عبدت بأنواعها والحيوانات عبدت بأنواعها. فالقصد أن معبودات الناس كثيرة جدا، فالذي يقول لا معبود إلا الله لا يصدقه الواقع. الواقع يقول لا في معبودات غير الله، لكن هل تستحق أن تعبد؟ هذا الكلام، لا تستحق. إذن قيد، قل لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، أو لا معبود حقا إلا الله، وتلك معبودات باطلة، وإن كانت معبودات لكن ليست أهلا أن تعبد. ولذا جاء عن حسين والد عمران ابن حسين، وإن كان الحديث فيه كلام كان حسنه بعض أهل العلم، وإن كان لا يثبت على الصحيح، لكن القصة مشهورة يعني في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض واحدا في السماء. والمشركون كانت آلهتهم كثيرة، وإذا قال أجعل الآلهة إلها واحدة ما يرضون، يريدون آلهة لا يريدون إلها. إساف ونائلة وهبل والعزة ومنات كثيرة الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. يعني فقط قريش عندهم في الكعبة داخلها وحولها وفوقها 360 صنم يوم الفتح. صور أنت باقي العرب وكذا كيف كانوا يعبدون من الأشجار والأحجار وغير العرب. شوف الناس ماذا تعبد العياذ بالله. فالقصد إذن أن المعبودات كثيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد يا حسين؟ قال: 7، 6 في الأرض واحدا في السماء. قال: من الذي لرغبك ورهبك؟ يعني من الذي تلجو إليه من هؤلاء 7 إذا خفت أو رجوت؟ قال: الذي في السماء. قال: فدع الذين في الأرض، ما لهم سنع الذين في الأرض، دع، طالما أن الذي هو لرغبك ورهبك الذي في السماء فليعبد الذي في السماء سبحانه وتعالى. وفعلا عبد الله تبارك وتعالى وأسلم حسين والد عمران بن حسين رضي الله عنه، أسلم، اقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا تضر ولا تنفع أبدا، بل لا تنفع نفسها، حتى قيل إن أحدهم كان يعبد إلها من هذه الآلهة، صنما من الأصنام، ففي يوم هو جالس والصنم في مكان قريب منه، فإذا ثعلب جاء ورفع رجله وبال على الصنم، فهذا غضب لإلهه فذهب يجري خلف الثعلب، فالثعلب لما رآه هرب. فلما وصل إلى الصنم نظر إليه وإذا البول قد غطاه، فقال: رب يبول الثعلبان برأسه؟ كيف هذا رب؟ أنا أعتمد عليه وأدعوه وألجأ إليه ويدفع عني، ما استطاع أن يدفع ثعلبان الثعلب. قال: رب يبول الثعلبان برأسه؟ فقبح من رب وقبح عابده. يقول: لن أعبدك بعد اليوم، لا تستحق أن تعبد. إذا كنت لا تستطيع أن تصرف شر الثعلب الذي هو من أخس الحيوانات عند العرب، لا تستطيع أن تصرف أذى الثعلب عنك، فكيف ستمنعني وكيف ستعطيني وكيف أعتمد عليك وأطلبك؟ لا، ما يصلح أبدا. فكر بعقله مرة فكان ما أراد، وأذهب الله تبارك وتعالى عنه دنس الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. نعم، إلا الله يعني، فالتخلية ثم التحلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، عندما نقول إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن نطيعه فيما أمر وأن نصدقه فيما أخبر، لأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى ولا يقول إلا الصدق، وكذلك ننتهي عما عنه نهى وزجر ونأتمر بما أمر به صلوات ربي وسلامه عليه. هذه مقتضيات الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو زدنا عليها أيضا محبته صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعبد الله إلا بما شرع، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تحقيق قولنا إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، والصلاة هي ثاني ركن بعد ركن الشهادتين، أعظم الأركان بعدها هي الصلاة، ثم تأتي بعدها الزكاة. نعم. قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هذه أركان الإسلام، هذه أركان الإسلام ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. من التزمها فقد أقام أركان الإسلام، وتأتي بعد ذلك أركان الإيمان، ثم يأتي الإحسان وركناه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله، والدليل على هذه الأوكان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الأولى هي الإسلام، والمرتبة الثانية هي الإيمان. والإيمان كما قال المؤلف بضع وسبعون شعبة، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بضع وسبعون شعبة، وجاء في رواية إنها بضع وستون شعبة، وهي الرواية الأصح. الرواية الأصح بضع وستون شعبة. وقيل إن العدد غير مراد، قيل إن العدد غير مراد، وإنما المراد هو أنها شعب كثيرة، أن الإيمان شعب كثيرة، وأن العدد غير مراد، وإنما أراد أنه شعبه كثيرة. وبغض النظر هذا أو ذاك، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عدد هذه الشعب 69 شعبة، عددها رحمه الله تعالى، ولا يوافق على بعضها وقد يوافق على جلها، لكن تبقى المسألة مسألة اجتهادية لأهل العلم. فبعضهم يقول بر الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق والإحسان إلى الجار وغض البصر وإكرام الضيف، ويعددها فيصل بها إلى 69. بعضهم قد يزيد على 69 شعبة، لأنه قد يفصل ما أجمله غيره وقد يجمل ما فصله غيره، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. المهم أن الإيمان شعب، هذا أهم شيء، أن نعرف أن الإيمان شعب. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة تبين أركان الإيمان، وهو أن الإيمان كما هو معلوم ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل. ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل. والنبي ضرب لكل واحد من هذه الثلاثة مثالا، قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا ما نطق به اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح صدقه العمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة لكل ركن من أركان الإيمان التي يبنى عليها هذا الإيمان، وهي ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل. قال وأركانه، أركان الإيمان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. هذه أركان الإيمان كما ستأتينا في حديث جبريل، وكما في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر خمسة أركان. والركن السادس وهو ركن الإيمان بالقدر ذكره في قول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي السنة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فلما سأله جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه تسمى أركان الإيمان، أركان الإيمان التي لا يقوم الإيمان إلا بها. فمن كفر بركن من أركان الإيمان، كفر بالله أو كفر بالملائكة أو كفر بالرسل أو كفر باليوم الآخر أو كفر بالقدر أو كفر بالكتب، فإنه كافر، لا ينفعه إيمانه بالأركان الأخرى، بل لا بد أن يؤمن بالأركان الستة كلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا: ليس البر، وفيها قراءة: ليس البر وليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هو يطلق أحيانا على الجنة كما قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهي الجنة.

رؤية الله تبارك وتعالى لعباده. ثم ذكر الدليل على هذه المراتب الثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر حديث جبريل الطويل وهو حديث عمر بن الخطاب، وسبب ورود هذا الحديث كان ردا على القدرية، والقدرية من غريب أمرهم أنهم سموا بما نفوا، وعادة الإنسان يسمى بشيء يلتزمه، فالقدرية سموهم قدرية مع أنهم نفاة القدر، هم نفاة القدر وسموا قدرية، هكذا جرت الأمور عليهم أنهم يسمون القدرية، وإلا المرجئة سموا مرجئة لأنهم يرجئون، والخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا، والشيعة سموا شيعة لأنهم تشيعوا، سموا رافضة لأنهم رفضوا أبا بكر، وهكذا. فكل إنسان يتسمى بما ينتسب، إلا القدرية تسموا بما نفوا، وهذا عجيب من أمرهم. على كل حال أنه جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال له إن قبلنا أناس في العراق يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد. فقال عبد الله بن عمر أخبروهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث. فالقصد أن هذا الحديث إنما ذكر للرد على نفاة القدر، للرد على نفاة القدر، وهما نوعان، هناك من ينفي القدر بالكلية وهؤلاء كفار وهم الذين ينفون علم الله تبارك وتعالى، وهناك من ينفون الكتابة، يثبتون العلم لله ولكن ينفون الكتابة. وإذا قال الشافعي رحمه الله تعالى ناظروهم في العلم فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. فالقصد أن هؤلاء ينفون الكتابة، يقول ما كتب الله شيئا، نعم يعلم لكن ما كتب، يقول. وبعضهم ينفي العلم عن الله، يقول لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كفر. أما الذي يقول لم يكتب، بعض أهل العلم كفرهم والأكثر على عدم تكفيرهم، وهم من يقال لهم اليوم المعتزلة، هؤلاء القدرية هم من يقال لهم المعتزلة. على كل حال يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، أي خرج إلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، وهذا أمر غريب، يعني لو كان من أهل المدينة لعرفناه، إلا ما أعرفه أنا يعرف غيري، المدينة صغيرة ويعرف أهلها بعضهم بعضا، فقال لا يعرفه منا أحد، إذن معنى هذا إيش؟ جاي من السفر، لكن لا يرى عليه أثر السفر لأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا ليس حاله مسافر. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لامست ركبة هذا الرجل ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله حتى يعمي عليهم، يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. وهذا أمر غريب، يعني الأصل أن السائل يسأل سؤال استفهام، فدل جوابه أو كلام منطقه على أنه ليس سؤال استفهام، لأنه قال له صدقت، معنى هذا أن السائل يعرف الجواب، يعرف الجواب. ولذا قال أهل العلم هذه كما ذكرنا قبل قليل في درس العصر أنه من أساليب التعليم السؤال والجواب، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس وليس ليتعلم هو، ليس ليتعلم. وإذا قال له صدقت يعني أعرف هذا، وإنما سألتك ليسمع الناس الجواب. قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ومن الإيمان بالله تبارك وتعالى الائتمار بما أمر والانتهاء عما عنه نهى والزجر ومحبته سبحانه وتعالى، والإيمان بالرسل أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وأن نؤمن بهم على سبيل التفصيل. التفصيل من ذكر من الرسل وهم 25 أو أكثر على خلاف بين أهل العلم في بعضهم هل نبي أو غير نبي كذي القرنين والخضر وتبع وغيرهم، بعضهم اختلف فيهم هل هم رسل أو ليسوا برسل. على كل حال الإيمان الإنسان يؤمن بالرسل الذين ذكروا في القرآن على أنهم رسل بالتفصيل، ويؤمن ببقية الرسل الذين لم يقصهم الله علينا سبحانه وتعالى، وكذلك الملائكة نؤمن على التفصيل من ذكرت أسماءهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار فنؤمن بهم، وبعضهم أيضا ذكروا واختلف فيهم رضوان ومنكر ونكير وحافظ حفيظ ورقيب، يعني بعضهم يقول هذه أسماء بعضهم يقول هذه الصفات. على كل حال أننا نؤمن بكل الملائكة وإن لم نعرف تفاصيل أسمائهم جميعا، وكذلك الأمر بالنسبة للكتب نؤمن بالكتب التي عرفناها والتي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والصحف والزبور والفرقان وغيره، وما لا نعرف من الكتب نؤمن بها لأنه ما من رسول إلا ومعه كتاب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين قال 300 وبضعة عشر عدد المرسلين، لكن الذين قصهم الله علينا 25 كما قلنا 25 نبيا الذين ذكروا في القرآن والسنة. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرسلين فقال 300 وبضعة عشر، قال فما عدد الأنبياء؟ قال جم غفير 24 و100 ألف، 124 ألف نبي، 124 ألف نبي. لكن الحديث فيه ضعف والصحيح أنه لا يثبت. حتى الحديث الذي فيه أن الرسل 300 وبضعة عشر فيه كلام، لكن أحسن حالا من الحديث الذي فيه عدد الأنبياء، لأن أيضا هو ذكر أيضا في حديث واحد أحيانا أنه سأله عن المرسل وسأله عن الأنبياء. على كل حال لم يثبت في عدد المرسل وعدد الأنبياء حديث، لم يثبت حديث في هذا الشأن. والإيمان باليوم الآخر بكل ما يتضمنه اليوم الآخر من الموت وهو القبر اللي يسمى القيامة الصغرى إلى القيامة الكبرى، وأحداث اليوم الآخر من المرور على الصراط والقنطرة والأخذ الكتب باليمين والشمال والميزان وغير ذلك من الأمور يؤمن بها الإنسان المسلم، يجب أن يؤمن بهذا كله باليوم الآخر وبأحداثه الثابتة ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر. ومعنى الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو خالق الخير وخالق الشر، لكن يفعل الخير ولا يفعل الشر، وإنما خلق الشر ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر خلقه الله ولا يفعله ولا يأمر به سبحانه وتعالى، وإنما خلقه فتنة، وشر الشرور إبليس وخالقه الله جل وعلا، فالله خلق الشر ابتلاء ولا يفعله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله، لأن الله لا يفعل الشر سبحانه وتعالى، وإنما خلقه ابتلاء جل وعلا لينظر في حال العباد. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، وخير وشره بالنسبة لنا، لأن الإنسان لما يمرض يرى أن هذا من الشر، والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرة، فالله لا يفعل الشر سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر كما ذكر أهل العلم له 4 أركان حتى يكون الإنسان مؤمنا بالقدر، وهو الإيمان بالعلم والكتابة والخلق والمشيئة، العلم والكتابة والخلق والمشيئة. أن تعلم أن, أن, أن, أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأن نؤمن الله أن الله كتب بعض علمه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وأن نؤمن أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن نؤمن بأن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا الله، من الفرش إلى العرش كلها مخلوقة، كل شيء مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، الجنة والنار والملائكة والإنس والجن والشجر والحجر كل شيء مخلوق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. فهذه أركان الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قال: فأخبرني عن الساعة، أو قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجة يتجاوز بها العبد المؤمن درجة الإيمان، فدرجة الإحسان أخص من درجة الإيمان، درجة أعلى يرتفع حتى يصير محسنا، حتى يصير محسنا. وهو من؟ هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فيراقب الله في كل حركاته وسكناته، يستشعر أنه يرى الله هنا ويرى الله هنا ويرى الله، لا يراه رؤية عين، ولكن يرى أمره ونهيه سبحانه وتعالى. وإن لم يستشعر هذا فلا أقل من أن يستشعر أن الله يراه وأنه مطلع عليه، وهي درجة ينالها الصالحين، صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم منهم. قال: فأخبرني عن الساعة، بعد أن قال لو صدقت أيضا، قال: أخبرني عن الساعة، يعني متى تكون. قال: ليس المسؤول عنها بيعلم من السائل، لا أنا ولا أنت نعلم متى الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم أين تموت نفس إلا الله، ولا يعلم ماذا تكسب غدا إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأشياء التي اختص الله بعلمها سبحانه وتعالى. لذلك من ادعى أنه يعرف متى تكون الساعة، متى تقوم الساعة يعني، أو يحدد لها وقتا، أو يحدد أنه في اليوم الفلاني أو كذا، عبارة عن من خلال قياسات ودراسات، كله باطل، كله باطل، لأن هذا كأنه يقول أنا أيضا أعرف متى الساعة، وهذا باطل. فلا يعلم متى الساعة إلا الله تبارك وتعالى، والله اختص بعلمها سبحانه. أين يقول الله تبارك: يسألونك عن الساعة أيان مرسى، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. بس هذا يقال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهنا سيد الملائكة يقول لسيد الخلق، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، على خلاف هل الملائكة أفضل البشر، طيب، لكن سيد الملائكة يقول لسيد البشر متى الساعة، فيقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، أي علامات هذه الساعة. قال: أن تلد الأمة ربته، ما ذكر كل الأمارات، بل ما ذكر حتى الأمارات الكبرى، ومعلوم أن الساعة لها أمارات صغرى وكبرى، الأمارات العلامات، والعلامات الكبرى ما ذكر منها النبي شيئا صلى الله عليه وسلم، وهي عشر معروفة، وإنما ذكر أمارتين من الأمارات الصغرى. فقال: أن تلد الأمة ربتها. وأهل العلم على قولين في فهم هذا الحديث أو فهم هذا الكلام، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ فذهب البعض إلى كثرة العقوق، معناه أن يكثر العقوق حتى تصير الأم كأنها عبد عند ابنتها، تأمر البنت على أمها وتنهرها وكذا. قال: أن تلد الأمة ربتها، فتصير الأم التي ولدت البنت صارت عبد عند البنت، خادمة تخدم ابنتها. قالوا: لكثرة العقوق، لكثرة العقوق. وبعضهم قال: لا، لكثرة الفتوحات، لكثرة الفتوحات، فيأتي السبي، فالسبي معروف أنها تكون أمة، والأمة هذه مملوكة، فإذا دخل بها زوجها، أو عفوا سيدها، إذا دخل بها فأنجبت له أولادها أحرار، وتكون هي تنتقل من أمة إلى أم ولد، يقال لها أم ولد، بعد أن كانت أمة تصير أم ولد. ثم إذا مات السيد إذا مات ملكها أولادها، ملكها أولادها، فقال حتى تلد الأمة ربتها، يعني اللي كانت ابنتها صارت هي التي تملك أمها بموت أبيها اللي هو سيد الأمة، فتملك أمها. لكن طبعا هي مجرد أن تملك أمها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا قاعدة عند أهل العلم، الحديث الوارد فيها ضعيف، لكن قاعدة عند أهل العلم، من ملك ذا رحم محرم أتق عليه، من ملك ذا رحم محرم أتق عليه، تعتق مباشرة أم الولد، مجرد أن يموت السيد يملكها أولادها تصير حرة مباشرة، لأن الذين يملكونها من محارمها ذا رحم محرم، فتصير حرة لذلك. لكن ملكوها فترة أن تلد الأمة ربتها. قالوا أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطاولا في البنيان. الحفاة العراة العالة، الحفاة العراة هم أهل البادية، أهل البادية، لأنهم لا يهتمون بالملابس وكذا، يعيشون حياة طبيعية، حفاة ملابس بالية عادية كذا. العالة الفقراء، العالة هم الفقراء، وإن خفتم عيلة يعني فقرا. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء الذين يعيشون على رعي الشاء اللي هي الغنم، طيب رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان، يعني يدخلون إلى المدينة. يعني إذا رأيت أن أهل البادية تركوا باديتهم وتوجهوا إلى المدينة وعاشوا في الحاضرة وصاروا يبنون البيوت بعد أن كانت بيوتهم بيوت شعر وخيام يعيشون فيها، الآن صاروا يبنون بيوتا، بل وصاروا يتطاولون في البنيان، هذا ليس ذما، ولكن هذا من باب الخبر أنه يحدث هذا الأمر، فهذا أيضا من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات انتشار القلم، يعني العلم بين الناس، الناس تكتب وتتعلم وكذا، هذا ليس ذما، انتشار التجارة من علامات الساعة ليس ذما، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وليس ذما. فالقصد أن من علامات الساعة أن أهل البادية يتركون باديتهم ويدخلون إلى الحاضرة فيعيشون فيها. قال فمضى، يعني انتهت الأسئلة الآن، انطلق. وعادة جبريل عليه السلام عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على صورة دحية بن خليفة الكلبي، لكن هذه المرة لا، جاء على صورة لا يعرفه أحد. قال فمضى. قال عمر فلبثنا مليا، مليا يعني مدة طويلة، يعني بعد أن مضى نحن ساكتون، بعد أن مضت مدة طويلة، كما قال والد إبراهيم لإبراهيم، ماذا قال؟ وهجرني مليا، هجرني مليا يعني هجرني مدة طويلة، لا أريد أن أراك. وهنا لبثنا مليا يعني مضى وقت طويل على انصراف جبريل عليه السلام. وفي بعض الروايات قال أدرك الرجل، يعني روح شوفه. قال ما وجدناه. فقال أتدرون من الرجل؟ قلنا الله ورسوله. لا ما نعرفه. قال إنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم. إذا جبريل جاء زائرا وجاء معلما عليه السلام. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، لابد أن يعرف الإنسان من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف اسمه ونسبه وحياته وسيرته بشكل عام. قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب هو شيبة الحمد، وعبد المطلب لقب، عبد المطلب لقب واسمه شيبة الحمد، وهاشم لقب واسمه عمرو. فالنبي إذن محمد بن عبد الله ابن شيبة الحمد ابن عمرو ابن عبد مناف. فالقصد أن هذه ألقاب، عبد المطلب لقب، وكذلك هاشم لقب، لأنه كان يهشم الثريد مع اللحم ويقدمه للحجاج من الكرم، ولكنه اسمه عمرو. نعم. قال وهاشم من قريش، هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قرشي، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وهم من مضر، وأولاد إسماعيل مضر وربيعة، مضر وربيعة، والنبي مضري صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها توكها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. نعم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح 63 سنة، عاش 40 سنة قبل البعثة، ثم بعث صلى الله عليه وسلم بلغ 40، وعاش في مكة 13 سنة بعد البعثة، وهاجر وله من العمر 53 سنة، وعاش في المدينة 10 سنوات صلوات ربي وسلامه عليه، ثم توفاه الله تبارك وتعالى بعد أن أتم الرسالة. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عوج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم. في خلاف يعني متى كان الإسراء والمعراج، يعني ليس ثابتا بتاريخ معين، قيل قبل الهجرة 3 سنوات، وقيل قبل الهجرة 2 سنين، وقيل بسنة وشهرين، ما في شيء ثابت متى كان الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والهجرة فويضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، خاصة في أول الأمر كان يجب على كل مسلم، كل من دخل في الإسلام، أن يهاجر إلى المدينة بالذات، لأنها بيضة الإسلام، ويراد أن تتقوى هذه البيضة، يتقوى المسلمون في ذلك المكان، فكان كل من دخل في الإسلام يؤمر بالهجرة للمدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأمرهم بالهجرة، فإن أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإنهم امتنعوا فإنما هم كالأعراب، ليس لهم من الفيء حق. فالقصد أن الهجرة كانت واجبة إلى المدينة. بعد أن جاء الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد ونية. وقد هاجر بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقالوا: يا رسول الله جئنا مهاجرين. قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لكن هذا المقصود به الهجرة إلى المدينة خاصة. أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فما تزال، خاصة لمن لا يستطيع أن يظهر دينه في البلاد التي يعيش فيها. لكن إذا كان في البلاد التي يعيش فيها يستطيع أن يظهر دينه، أو كما هو الحال اليوم أن الدول لا تسمح الآن فيزا وإقامة ومشكلة، يعني ما يستطيع أن يعيش في بلاد غير بلاده التي يحمل جنسيتها، فهنا لا يقال إن الهجرة واجبة إلا إذا كان متمكنا من ذلك ولا يستطيع أن يقيم دينه في البلاد التي يعيش فيها. والهجرة هجرتان، هجرة الذنوب وهجرة البلد، والمقصود هنا هجرة البلد، أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. ويخطئ اليوم من عكسها الآن، واحد يعيش في بلاد الإسلام يقول أهاجر إلى أمريكا، أهاجر إلى أوروبا، هذه ليست هجرة، هذا سفر، لا يقال له هجرة. الهجرة الشرعية هي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. فلا يصلح أبدا أن يقال إنه هاجر إلى أمريكا من بلاد الإسلام، من مصر أو من الكويت أو من العراق أو من سوريا أو من الجزائر أو غيرها من بلاد الإسلام، أن يقول هاجر من هذه البلد إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى اليابان أو إلى استراليا أو إلى غيرها من بلاد الكفر. هذا خطأ أن يقال هاجر، إنما يقال سافر، غادر، وما شابه ذلك من الكلمات. والهجرة لا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، والشمس لا تطلع من مغربها إلا إذا قرب انتهاء الحياة على هذه الأرض، وهي من علامات الساعة الكبرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم، لأن في مكة ما كانت شرائع، قليل جدا الشرائع التي فرضت في مكة، أكثر الشرائع إنما كانت في المدينة. نعم. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. نعم، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة قبل أن يتوفاه الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. كل الأنبياء السابقين كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعث به إلى الأسود والأحمر، إلى الناس كلهم، لم يستثني أحدا، بل على الصحيح إلى الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه. فلذا قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة. نعم. قال رحمه الله: وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المشهور أن الناس يأتون إلى نوح أو يأتون إلى آدم أولا فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. قال: وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل الأرض. فيذهبون إلى نوح فيقول: يا نوح أنت أول رسول أرسل الأرض. فالقصد أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، وآدم نبي وليس برسول على المشهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. قال: والطواغيت كثيرون. طاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني تجاوز حده. وكل شيء طغى أي تجاوز حده. المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الطواغيت خمسة، ممكن آخر يزيد عليهم آخرين من مثلهم أو أشد منهم. قال: إبليس وهو رأسهم يقول لعنه الله، ومن عبد وهو راض، قال من عبد وهو راض ليخرج من عبد وهو غير راض، كعيسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال: سبحانك. فتبرأ من ذلك. ولكن الذي يعبد ويرضى هذا يكون طاغوتا عند المؤلف، وهو كذلك. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالسحرة والمشعوذين والكهان والمنجمين، هؤلاء أيضا طواغيت. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كالنمرود وفرعون، ما علمت لكم من إله غيري وغير ذلك، هؤلاء أيضا طواغيت دعوا الناس إلى عبادتهم. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله كذلك طاغوت. سواء قلنا إن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة، أو نقول كفر ليس مخرجا من الملة، هو طاغوت. الحكم بغير الله بغير ما أنزل الله طاغوت، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفغير حكم الله يبغون؟ ما لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، بل لا بد أن يحكم شرع الله جل وعلا وكل شريعة غير شريعة الله تبارك وتعالى سميها ما شئت، دستورا، رأسمالية، ديمقراطية، اشتراكية، سميها ما شئت، كلها طواغيت. والحكم لا يكون إلا بما أنزل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل حكم غير حكم الله فهو جاهلية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الله ينفع بكم، جزاكم خير، بارك فيكم، والله أعلم.